الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي بين خلقه وخليله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله ذرجوه النير الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا أحباب كرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وتحدثنا مؤخرا عن فضل أصحاب خير الأنام عليه الصلاة والسلام. تحدثنا على فضلهم على سبيل العموم، ثم بدأنا نتحدث عن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوص. ذكرنا بإيجاز وباختصار، لأن الكلام حولهم يعني نستطيع أن نجمعها في مكتبات، ولا يمكن أن نوليهم أو لا يمكن أن نحيط بفضلهم، فيكفيهم ما قدموه لهذا الدين وما قدموه من غال ونفيس طيلة سنوات كثيرة، منذ أن أسلموا إلى أن لقوا ربهم تبارك وتعالى. فرضي الله عن أصحاب النبي المشهود لهم بالإيمان وبالإحسان وبالجنان وبالخيرية على لسان خير الأنام، خير الناس، وفي لفظ خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلا يمكن لمن يأتي أو لمن يأتي بعدهم ويكون أفضل منهم أبدا، لا يمكن لمن يأتي بعدهم ويكون أفضل منهم، فهم أفضل الناس على لسان سيد الناس بوحي من رب الناس تبارك وتعالى. تحدثنا عن فضل الصديق وما قدمه لهذا الدين، وعن فضل الفاروق وكيف فرق الله به بين الحق والباطل، وكيف قتل مغدورا، وهو الذي جاء تفسير الباب، جاء مثله في تفسير الباب الذي لا يفتح وإنما يكسر. بعد عمر تفتح الفتن على مصراعيها، رأينا عمر كيف اغتيل من قبل مجوسي أبي لؤلؤة، المجوسي قتله ولقي الله شهيدا، وبعده تولى أمر المسلمين عثمان رضي الله تعالى عنه بإجماع المهاجرين والأنصار وبتفضيل الصحابة له على من بعده من بقية الصحابة. ثم بعد عثمان رضي الله تعالى عنه، ورأينا ما قدمه لهذا الدين من غال ونفيس، وأيضا من المناقب التي يذكرها أهل العلم التي توضع في طيات حسناته، ومن البصمات التي رسخها في هذا الإسلام جمعه للقرآن الذي حفظه الله به، ليبقى القرآن محفوظا إلى يومنا هذا بالرسم العثماني، لأنه هو الذي أشرف عليه وجمعه بعد الجمع الذي كان في زمن النبي وبعد الجمع الذي كان في زمن الصديق، هو الذي أشرف على جمعه في زمنه، ليبقى محفوظا وليتحقق قول ربنا تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإذا قضى الله أمرا هيأ له أسبابه. فهو كان من جملة الأسباب التي قيدها الله لحفظ كتابه تبارك وتعالى. فرضي الله عن ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورأينا كيف أن حلمه وعطفه ورفقه وعفوه وصفحه أغرى السفهاء والمجرمين به، اغتروا وتطاولوا على عثمان حتى وصل بهم الأمر إلى قتله رضي الله تعالى عنه بريئا، مات بريئا صابرا محتسبا شهيدا كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة على بلوى تصيبه. ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق والفاروق وعثمان يقول: أثبت أحد، فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان، عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه في زمنه فتحت الفتوحات، وانتشر الإسلام بفضل الله ومنه وكرمه في مشارق الأرض ومغاربها، لكن أعداء الأمة وشركاء الجريمة لا ينامون ولا يهدؤون ولا تغمض لهم عين. وهذا الأمر نراه حتى في حياة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، منذ أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع كفار قريش وهم لا يهدؤ لهم بالا، هاجر من هاجر إلى الحبشة وأرسلوا في طلبهم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهم مكة وهاجر إلى المدينة، ما زالوا يأتون إليه ويهددونه حتى لقيهم في بدر وفي أحد. ولم يكتفوا بذلك، حزبت أحزاب الشيطان وأحزاب الكفر من أجل التسلط على حزب الرحمن في المدينة في غزوة الخندق وغزوة الأحزاب، وسمى الله سورة باسمها: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يزالون، هذا الأمر متواصلا. فهكذا أهل الباطل يبغونها عوجا، يريدون من الدنيا أن تكون مظلمة، لا يرون نور الشمس كحال الخفافيش التي لا يحلو لها عيش ولا مقام إلا في الظلام إلا في الكهوف، فهكذا يريدونها مظلمة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ظلمات الشرك والغي والجاهلية والفساد والفجور، وسمي ما تشاء، يخرجهم من الظلمات إلى النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرج من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هكذا لا يزالون، هذه المعركة مستمرة أبدا، صراع، الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق إلى قيام الساعة، يعني المعركة مستمرة يعني. وبالتالي أعداء الأمة وشركاء الجريمة أرادوا إيقاف زحف الإسلام وفتوحات الإسلام لإبقاء الظلمات ورداً لهذا النور، لم يستطيعوا مواجهة المسلمين من الخارج، فاستطاعوا الولوج إلى جسد الأمة من الداخل بمر معنا كما فعل رأس الكفر ذلك اليهودي عبد الله ابن سبأ اليهودي، الذي أسس بعد ذلك فرقة السبائية، وهي فرقة من فرق الشيعة المغالية، هذا من بعد يأتي معنا. عموما استطاع تحريض الناس على ولاة عثمان، ووصل بذلك إلى الطعن في دين عثمان وإلى التشكيك فيه، وهو المبشر بالجنة على لسان سيد الأمة عليه الصلاة والسلام. يعني هؤلاء الذين جاءوا بعده صاروا يحاسبونه ويروه أي الدين أصلح وأي الشيء أصلح، صاروا هم يغارون على الدين أكثر من الصحابة الذين جاهدوا بالغالي والنفيس من أجل إقامة الدين. مش الذين جاءوا من بعد هم الذين أقاموا الدين، بل الذين جاءوا من بعد هم أولى بإفساد هذا الدين. ونرى هؤلاء الهمج أكيد، يعني كيف طعنوا في عثمان رضي الله تعالى عنه وطعنوا في دينه، بل وأخرجوه من الملة ليستبيحوا دمه، ووصلوا إلى غايتهم وقتلوه رضي الله تعالى عنه. فزع الناس كما قلنا إلى علي بن أبي طالب، ورأوه رجلا لهذه المرحلة ولم يردها لنفسه رضي الله تعالى عنه، فقال أحب أن أكون لكم وزيرا خيرا من أن أكون عليكم أميرا، فيعني الناس اختاروه أميرا عليهم، وكان أهلا لذلك علي بن أبي طالب، فهو أول من أسلم على الإطلاق من الصبيان، وتربى في بيت النبوة، لم يعرف شركا ولا ضلالا في حياته رضي الله تعالى عنه، ومنزلته عظيمة، رجل يحبه الله ورسوله، فهو من أولياء الله وأصفياء الله كغيره من الصحابة، لكنه مقدم على غيره بعد الثلاثة، كما قال أحمد رضي الله تعالى عنه: من لم يربع بعلي، يعني هو رابع الخلفاء الراشدين والرابع في الفضيلة بطبيعة الحال، فهو أضل من حمار أهله. علي بن أبي طالب زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، المبشر بالجنة، الذي شهد كل الوقائع رضي الله تعالى عنه وكل الأحداث، وعاش في مكة كما عاش في المدينة، وهاجر مع المهاجرين ليحظى بقول رب العالمين على المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، كان أيضا منهم وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. علي بن أبي طالب يا أحبابنا الكرام منزلته عظيمة في الإسلام، وله قدم صدق، وعلي رضي الله تعالى عنه مشهود له ببطولات عظيمة يكفيه شرفا أنه هو الذي قاد جيش الإسلام بأمر خير الأنام لفتح خيبر، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، وقد أخبر الجميع وكل الأعناق كما يقال الشراء وكل الأيدي تريد أن تأخذ هذه الراية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كل بات يريد أن يحظى بهذا الخير، فينادي النبي في جميع أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار: أين علي بن أبي طالب؟ أعطاه وبين له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من أنف أموال العرب، النعم اللي هي الجمال وهذه الدواب التي لونها هذا اللون الغالية والنفيسة. عموما فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان أهلا لذلك رضي الله تعالى عنه، وحتى التخير كان بينه وبين عثمان، تخير المسلمين بعد الشيخين، ولا يستطيع أحد أن ينازع في فضلهما، أو في كفاءتهما في قيادة جيش المسلمين وفي أخذ هذه الراية التي استأمنهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله نصر دينه برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، ولم يكن الرجل المناسب في الأمة بعد الفاروق إلا عمر، بالرغم أن أبا بكر الصديق هو الذي اختار عمر على الناس، أن أبا بكر الصديق يعرف المرحلة التي هو فيها، كيف ماجت بهم الأمواج وخطبت بهم الخطوب، ادعى من ادعى النبوة، وارتد من ارتد عن الإسلام، ومنع من منع الزكاة، ليس لها بعد الصديق إلا عمر رضي الله تعالى عنه، وكان كذلك. فلما قتل عمر مغدورا ترك الأمر في ستة من أصحاب النبي من المبشرين بالجنة، فاختاروا بين عثمان وعلي، فتم اختيار عثمان، لكن الرجل المناسب بعد عثمان أكيد سيكون علي بن أبي طالب، فهو أفضل الخلفاء الراشدين بعد الثلاثة، فرضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في حياة علي أحباب الكرام أيضا فتحت الفتن على مصراعيها، ونقلت لنا أخبار زائفة ومغلوطة، الغاية منها هي إسقاط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سقط أصحاب النبي سقط ما حفظوه لنا من الدين، من كتاب الله وسنة رسول الله. وقلنا الطعن في الصحابة زندقة، لأنه طعن في كلام الله وطعن في سنة رسول الله وتكذيب لله ولرسوله وتهديم لهذا الدين، لأن الذين حفظوا لنا القرآن والسنة وشهودنا وعدولنا والذين نثق فيهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أسقطت الثقة فيهم إذا لن نثق فيما جاءوا به من الوحيين، وبالتالي الطعن في من طعن فيهم أولى، والذي يطعن فيهم هو زنديق بالاتفاق، هذا بنص كلام الأئمة الإمام مالك وأحمد والشافعي وغيرهم يعني من أئمة الإسلام رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله. عموما في فترة علي بن أبي طالب يا أحباب الكرام ماجت أيضا فتن أخرى جديدة، وسنرى ذلك من خلال الأحداث التي مرت، ولكن ينبغي أن ننبه أولا أن هناك أخبارا زائفة نقلت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبار مكذوبة زائفة، الغرض منها إسقاطهم، الغرض منها الطعن فيهم، الغرض منها التشكيك فيهم رضي الله تعالى عنهم. نحن نتمسك بالعروة الوثقة، ما جاء في الوحيين صدق وحق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، هذا هو الأصل. ثم الاستثناءات نردها إلى الأصل، مش نتتبع الشبهات ونتتبع المتشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أليس كذلك؟ أما الأصل نرد الأمور إلى المحكمات حتى نفهم كل هذه المسائل. نعم العصمة انتهت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يخطئ ويصيب، لكن لا نظنن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظنونا سيئة، الظن السيء لا يحيق إلا بأهله، هؤلاء ليسوا أهلا لذلك، هؤلاء زكاهم الله وبشرهم بالجنة وشهد لهم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما يحصل لهم نحمل على أحسن المحامل، نعذرهم بأحسن الأعذار، لا نفعل كما فعل من يطعن فيهم إما في الغلو في الإفراط أو الغلو في التفريط، لأن كلاهما طعن، تغلو بهم أنت جعلته في منزلة ليست منزلة له، كما فعل النصارى في نبي الله عيسى، هل نبي الله عيسى يرضى بألوهيته يعني من دون الله تبارك وتعالى، يرضى في النصارى أنهم أحبوه فجعلوه إلها وابنا لله، هو سيتبرأ منهم يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، أليس كذلك؟ مش سيرضى منهم هذا، وهذا طعن فيهم. إذن الغلو في الزيادة أو في النقص هذا طعن لا يرضاه من كان له قلب سليم ويمشي على منهج سيد الأنبياء والمرسلين. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بين نارين، بين من غلا فيهم في الإفراط وبين من غلا فيهم في التفريط ممن يريد إسقاطهم، ومنهج أهل السنة كما قلنا نحن وسط بين إيش؟ من غلا فيهم في الإفراط ومن غلا فيهم في التفريط من خلال النصوص القطعية التي جاءت فيهم. في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يعني توفي عثمان رضي الله عنه سنة 35 من الهجرة وشيء من الأشهر، تولى الخلافة علي بن أبي طالب. طيب نحن أمام مصيبة، أولا ما ولي علي بن أبي طالب إلا لما مات عثمان، وموت عثمان لم يكن أمرا بسيطا أو أمرا عاديا، بل قتل مسلم بغير حق، وبالتالي من قتل عثمان ينبغي أن يقتص منه، هذا هو الواجب وهذا هو الحق. يعني عثمان رضي الله تعالى عنه هل أبيح دمه حتى يسقط حقه؟ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ورب العالمين بين أنه من قتل مؤمنا فجزاء جهنم خالدا فيه، أليس كذلك؟ وبين رب العالمين أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ولم يكن ذلك رضي الله تعالى عنه، لم يكن كذلك حتى يباح دمه. ورب العالمين يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إذا لم يقتل بحق ودمه محرم، وبالتالي من قتله ينطبق عليه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، من قتله ينبغي أن يقتص منه، هذا هو الواجب وهذا هو الذي شرعه رب العالمين تبارك وتعالى. إذا نحن في فتنة عظيمة، استطاع شركاء الجريمة أن يصلوا إلى هرم سلطة المسلمين، إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصور يعني، فالأمر عظيم يعني وجلل. وبدأت بلاد الإسلام إيش تتزعزع، وهم يريدون إيش أن تنهار بطبيعة الحال، هم يبحثون عن أي فرصة لإسقاط بلاد الإسلام منذ بعثة خير الأنام، وهم يبحثون ويعني يتحينون الفرص. ورأيتم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول كيف كان يتحين الفرص، كالضباع التي تقتات على الجيف، تستنى وقتاش تلقى جيفة مش تنقض عليها، هكذا حالهم. ورأيتم ماذا قال هذا اللعين، لا يخرجن الأعز منها الأذل، في حادثة حصلت بين المهاجر وأنصاري، حصلت بينهم هكذا شيء من النعرات الجاهلية، واحد يعني محسوب على المهاجرين والآخر محسوب على الأنصار، تنازع في ماء المريسيع غزوة بني المصطلق، فنادى هذا يا للمهاجرين وهذا يا للأنصار، فقال النبي أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. يستغلها رأس المنافقين لماذا؟ لإسقاط سيد الأنبياء والمرسلين، وبإسقاط سيد الأنبياء والمرسلين إيش يحلو له الجو، ليش؟ لأن يعني القصة وما فيها أن رأس المنافقين كانوا سيختارونه قبل معرفتهم بسيد الأنبياء والمرسلين بين إيش الأوس والخزرج. الأوس والخزرج كانوا في اقتتال وتطاحن طيلة عقود، يختصمون على أمور تافهة ويقتتلون على نعرات جاهلية، فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم الله به، وقالوا هم أنفسهم لعل الله أن يجمعنا به. الفرصة كانت سانحة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللعين عبد الله بن أبي بن سلول، كانوا سيملكونه عليهم، لما جاء النبي ذهب ملكه، فهو ينتظر في أي فرصة حتى يسقط ليعود إليه هذا الأمر. فهكذا المجرمون في أي زمان يعني في كل زمان. فهو الآن خمدت الفتنة، لكن هذا اللعين أراد تأجيج إيش النعرات الجاهلية، ويقول أوقد فعلوها، آويناهم يقصد المهاجرين، وقاسمناهم ديارنا وأموالنا، لا يصدق عليهم إلا قول القائل سمن كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يا لعين أنت الأعز أنت الأذل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأعز، ويقصد بنفسه هو الأعز، سيخرج النبي خاطر إيش صاروا إيش بعد أن جاءوا كما يقول ضيوف أصبحوا ملاكة، هكذا يريد أن يتكلم هذا اللعين. تصور هذا الأمر من زمان أحبابنا الكرام، المنافقون يتحينون الفرص وينتظرون متى يسقطون بلاد الإسلام، هكذا حالهم قاتلهم الله. وبالتالي استطاعوا كما قلنا أن يؤججوا، همج الناس وأتباع كل ناعق على عثمان رضي الله تعالى عنه. في زمن علي بن أبي طالب أيضا ما زال هؤلاء لم يهدأوا، ولم يهدأ لهم بال ولم تغمض لهم عين، ما زالوا كالعادة يؤججون هذه الفتن. بايع المسلمون علي بن أبي طالب ومنهم طلحة والزبير، والتحقوا بأم المؤمنين عائشة بعد استئذانهم لعلي بن أبي طالب إلى مكة، استأذنوا علي بن أبي طالب وانطلق إلى مكة للقاء بأم المؤمنين عائشة، وقد وصل لهم الخبر. ومر معنا أن الناس من صحابة سيد الناس ومن غيرهم كانوا في الحج في ذلك العام، كانوا في الحج في مكة، ومنهم من كان في الثغور والجهاد وغير ذلك. المهم طلحة والزبير من المبشرين بالجنة لحقوا بأم المؤمنين عائشة في مكة، ووصل إليهم الخبر، وجاءوا من جاءهم من الكوفة، وجاءوا من جاءهم من البصرة، واجتمع أمرهم على الأخذ بثأر عثمان والقصاص من قتلة عثمان، والواجب هو الأخذ بالقصاص من قتلة عثمان، هذا هو الواجب. علي بن أبي طالب الآن في المدينة رضي الله تعالى عنه، ونحن قلنا في ذلك الوقت بلاد المسلمين شارفت على الانهيار، يعني وصلوا إلى خليفة رسول الله تصور، وكثر عدد البغاة والخارجين على بلاد المسلمين تحت هذه الأغطية، أو ليس عادلا ليس كذا، وهذا الكلام يعني هذا يقولونه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مرة معنا نحن هناك من قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اتق الله واعدل، ذو الخويصر هذا من قبيلة بني تميم، وصل به الأمر أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول للنبي اعدل، فما بالك هذا كيف يفكر؟ هذا يقول للنبي اعدل، لا هذا اش ناقص يعني، تصور يعني. فهمج الناس من هذا النوع موجودين في كل زمان. عموما علي بن أبي طالب الآن يرى ما آلت إليه بلاد الإسلام، ويرى كيف أن كثيرا من الناس صارت عندهم شوكة من هؤلاء الذين وصلوا إلى قتل عثمان، صارت لهم شوكة، والفوضى قد استتبت، والأعداء من خارج بلاد الإسلام يتحينون أيضا الفرص، كما أنهم داخل بلاد الإسلام أيضا خارج بلاد الإسلام، يعني من الداخل ومن الخارج ينتظرون متى تضعف بلاد الإسلام للفتك بها والانقضاض عليها. علي بن أبي طالب الآن رجل المرحلة رضي الله تعالى عنه كانت عنده نظرة استراتيجية ونظرة بعيدة. بعض الصحابة رأوا تقديم الأخذ بالقصاص، علي بن أبي طالب ليس هذا من أولوياته رضي الله تعالى عنه، ومن هنا سنرى الخلاف الذي وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل، بمعنى الخلاف الآن، الخلاف الذي حصل بين الصحابة، وهم بشر يعني، وكل واحد يرى الأولى الذي يراه مناسبا وصالحا وصحيحا، بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يختلفون في بعض الجزئيات الفقهية وهذه المسائل حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة اختلفت أفهامه، منهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى لما وصل إلى بني قريظة مساء يعني بعد العصر. كل واحد وماذا يعني طبيعة كل إنسان أن لا يكون فهمه مثل فهم غيره، يفوقه يقل عنه، والصحابة أيضا كذلك، حتى في حفظ من الأحاديث وفي أخذ من القرآن وفي ملازمة خير الأنام ليسوا سواء، ليسوا كل يوم مع بعض، مرة يحضر هذا مرة غيره، مرة هذا يكثر، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متنوعون، واضح مان؟ وهكذا يعني باختلاف ملازمتهم للنبي يختلف الأخذ عن النبي، أليس كذلك؟ ويختلف علمهم عن النبي. لكن مر معنا أن أعلم الأمة الصديق رضي الله تعالى عنه كان من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليسوا كلهم في نفس الرتبة، وبالتالي أفهامهم تختلف واجتهادهم يختلف. عموما بالنسبة لأم المؤمنين عائشة كانت الفقيهة والمحدثة، علي بن أبي طالب كان أيضا الفقيه والمحدث والقاضي والمفتي وغير ذلك، وكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عموما الطائفة التي اجتمعت بأم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير وجاءهم من جاءوا من أهل الكوفة، واجتمع الآلاف يعني، والكل يطالب بالقصاص من قتلة عثمان، هذا حق أم لا؟ حق. طيب علي بن أبي طالب الآن لما رأى المشهد، وليس الخبر كالمعاينة، ليس الأمر واقعا كحال الذي ينظر من بعيد كما يقال، مش كما تشوف والكمش كيف يقولون المتفرج فارس، ليس كحال واقع الأمر. علي بن أبي طالب لما أخذ بزمام الأمور علم أن الدولة متزعزعة، فأولى الأشياء عنده أن يرتب وأن يوقف وأن يقيم الدولة على قدميها مرة أخرى، لأنها تزعزعت وأعداء الأمة يتربصون بها، فأولى الأولياء أولى الأولويات عنده إيش؟ هو أن يستتب الأمر وأن يقيم الدولة مرة أخرى على أسس ثابتة، فقد تزعزعت ووصل الأعداء إلى هرم المسلمين. تنطلق أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة، من كان واليا عليها؟ عثمان بن حنيف واليا على البصرة تابعا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كان واليا لعلي بن أبي طالب في البصرة. أرادوا دخولها فطلب منهم السبب، قالوا نريد قتلة عثمان، قال لن يحصل شيء إلا بعد أن يحضر علي أو يأمر بذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. حصلت مناوشات وخلاف، وكان في البصرة ممن شارك في قتل عثمان، فأجج ذلك الأمر النار كما يقال، بل وحصل بين من قتل عثمان ومن شارك في قتلة عثمان من أهل البصرة حصلت منهم مناوشة مع الجيش الذي كانت فيه أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير، وحصلت فتنة عظيمة. فيخرج علي بن أبي طالب في جيش له للبصرة ليلتقي بأم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير، ومن هنا كما قلنا يزيف المزيفون والمرجفون والمنافقون والمجرمون التاريخ قصد الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نحن نرى أن الخلاف جزئي، مش الخلاف مفصلي، يعني لا يوجد أحد ينازع علي بن أبي طالب في الخلافة حتى نقول انظر إلى المسلمين بسبب الدين يتنازعون عن المناصب ويقتتلون ودماء، هذا الذي يصور في كتب التاريخ التي تدرس في مدارسنا طعنا وظلما وزورا وبهتانا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاف هو إيش؟ هل نقدم قتلة عثمان أو نقيم الدولة أولا؟ هذا هو الخلاف، مش الخلاف هل علي بن أبي طالب يخلفنا أو غيره، لا ليس هذا هو الخلاف كما يصور الزنادقة والمجرمون. واضح؟ لا يوجد أحد ينازع عليه، بل أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير لما جاءهم القيس بن أحنف وقال لهم، بدأ بطلحة والزبير قال لهما إني أرى عثمان مقتولا ماذا تأمراني؟ يقولان له عليك بعلي بن أبي طالب، يعرفان أنه رجل المرحلة. وطلحة والزبير، شو الزبير بن العوامة المبشر بالجنة، زبير بن العوام المبشر بالجنة، وطلحة المبشر بالجنة رضي الله تعالى عنه، ومن أعلام الصحابة، بالرغم من ذلك يعرفون، يعرفان مقامهما ويعرفان مقام علي بن أبي طالب. ويذهب هو نفسه إلى أم المؤمنين عائشة يستأمرها، ماذا تأمرني يا أم المؤمنين، ماذا أصنع؟ أرى أن عثمان مقتولا وقد حاصروه. تقول له عليك بعلي بن أبي طالب، كان رجل المرحلة، يعني يعرفان علي بن أبي طالب هو أمير المؤمنين، لكن رأيا تقديم قتلة عثمان قبل إيش؟ أن تقام أو أن تقف بلاد الإسلام مرة أخرى. يعني هما مش يعني يقارنان، لكن بطبيعة الحال في الفتن العقول لن تكون متوازنة، بطبيعة الحال في العاصفة لا يستطيع الإنسان أن يتحرك إلا بعد أن تهدأ العاصفة، وهم في عاصفة عظيمة، يعني قتل خليفة المسلمين وأمير المؤمنين عثمان بن عفان ليس أمرا هينا، واضح. المهم حصلت مناوشات يلحق بهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لم يحصل شيء، وإنما يرسل علي بن أبي طالب المقداد والقعقاع، المقداد بن الأسود والقعقاع بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ليتحاور مع طلحة والزبير. كلاهما، كلا الفريقين، فريق أم المؤمنين عائشة وفريق من كان في علي بن أبي طالب، كلاهما متفق على الأخذ بقصاص عثمان، كلاهما سيقتص من قتلة عثمان هذا أكيد، لكن علي بن أبي طالب يختلف معهم في الأولويات أيهما أولى. الآن الأخذ بالقصاص سيأتي دوره، لكن ليس الآن. ليش؟ لأن صارت لهم شوكة وخلفهم قبائل، خلفهم قبائل وأهل النفاق كالسرطان يهيئون وينتظرون الفرص. هم اتهموا عثمان رضي الله تعالى عنه في دينه، فما بالك بعلي بن أبي طالب سيتهموه بقتل المسلمين، وبالتالي ليس أهلا لهذه الولاية وينبغي أيضا إزالته، وتحصل فتنة أعظم من الأخرى. وبالتالي علي بن أبي طالب لم يعطيهم الفرصة، لم يعطيهم الفرصة، وأخر قتلة عثمان حتى يستتب الأمر ويقيم الدولة على أركانه، ثم سيؤتي بهم واحد تلو الآخر. علي بن أبي طالب سيضيع حق عثمان، وسيضيع حق أخيه، وسيضيع حق مسلم. عمر رضي الله عنه لما اجتمع أناس على قتل رجل في اليمن قال والله لو اجتمع عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به. شفت أهل صنعاء يقتلون ويشتركون، الكلهم سيقتلون يعني به، أبدا لن يضيع حق. لكن الأمر وما فيه يا أحباب الكرام أن الفريق، فريق طلحة والزبير يريدان إيش؟ تقديم القصاص لعثمان رضي الله تعالى عنه. المقداد والقعقاع بينا وجهة نظر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. المهم كلاهما متفق على قتل قتلة عثمان، هذا متفق عليه، لكن هل نقدمه أو نؤخره؟ هذا هو الخلاف، مفهوم الكلام؟ طيب، بات الفريقان في خير ليلة وقد اتفق الفريقان على قتل قتلة عثمان، لكن متى؟ هذا سيتفقان عليه. لكن في المقابل بات السبائيون أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي حرض على قتل عثمان باتوا في شر ليلة، لأن المسلمين اتفقوا عليهم وسيقتلونهم لأنهم قتلوا عثمان، وبالتالي أيضا هؤلاء ينبغي أن يبحثوا عن طريق نجاة. ماذا يفعلون؟ كالعادة كما فعلوا في المرة الأولى يستطيعون الفعل في المرة الثانية والثالثة والرابعة، هذا تخصصهم، ويستعملون كل الوسائل الممنوعة والباطلة وغير ذلك للوصول إلى مآربهم قاتلهم الله. بات المسلمون في خير ليل، لكن هؤلاء فكروا وقدروا فقتلوا كيف قدروا، يغدرون بجيش أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ليلا ويقتلون منهم نفر، فيظن جيش طلحة والزبير، ونحن نعلم ليس كل صحابة، ليس كلهم من الصحابة عوام الناس في الجيش، واضح ما معنى، ومن الأعراب وغيرهم، ليس كلهم متوازنين ويعرفون الأصول والأحكام، ليس كلهم كذلك، لكن في هذا الجيش بعض الصحابة، ولكن أغلبهم من عامة الناس، أليس كذلك عموما؟ فظن هذا الجيش أن علي بن أبي طالب قد غدر بهم، وأنه لا يريد قتل قتلة عثمان، يريد أن يحميهم، هذا يظنون بهم كذلك. فيأتي هؤلاء في الصباح يتناوشون مع جيش علي بن أبي طالب، فيظن جيش علي بن أبي طالب أن هؤلاء قد غدروا بهم ويريدون أن يركبوا رؤوسهم وأن ينفذوا ما في رؤوسهم، ينبغي أن نقتل قتلة عثمان ولو قتلناكم لنصل إليه، تصور يعني. لكن بفعل من هذا الأمر؟ بفعل فاعل، بفعل المنافقين، كما نجد ذلك في كل طور وحين، نرى حتى هذا أمام أعيننا في أزمنتنا. أعداء الأمة وشركاء الجريمة يفتنون بين بلاد المسلمين ليغنموا بعد ذلك الثروات والأرض والعقول وما تريد، إلى يومنا هذا ما زالوا ينجحون، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، نحن ما زلنا نلدغ 2000 و10,000 مرة. روى التاريخ يا أحبابنا الكرام ينبغي أن يكون عبرة لا حاضر لأمة تجهل ماضيها. الإنسان يستفيد من أخطائه ويستفيد من مكر الماكرين وجرم المجرمين وما يريدوه. نحن عندنا أصول نتحرك بها. أولا أنت الآن علي بن أبي طالب لما أبرم العقد مع إخويه ما زلت تشك في هذا الأمر؟ إن حصل شيء فتبينوا، رب العالمين يقول تبينوا حتى لا تصيبوا قوم بجهالة، أليس كذلك؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فما بالك بفعل أيضا، فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وبالتالي الصحابة رضي الله تعالى عنهم سيقوا ووضعوا في مواقف محرجة وأدخلوا في نار ما كانوا يريدونها أبدا، فحصل ما لم يكن في الحسبان. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا وقعت الفتنة عجز العقلاء عن دفع السفهاء، زايد ما عاد أحد يسمع، علي بن أبي طالب ينادي وطلحة ينادي، ما تستطيع يعني، كالنار في الهشيم، عرفت حرقت كما ترون الآن، أرمي في الحصيدة تشوف الدنيا الكل تشعل يعني، هكذا نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. إذن الصحابة أدخلوا إلى معركة ما كانوا يريدونها، والصحيح في هذه الواقعة، هذه الواقعة تسمى بواقعة الجمل، لأن أم المؤمنين عائشة كانت تركب الجمل، كانت سنة 36 من الهجرة، فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرادوا الوصول إلى حق، لكن أعداء الأمة وشركاء الجريمة استطاعوا التفتين بينهم واستطاعوا إيقاعهم في هذا الذي ما أرادوه لا من قبيل ولا من بعيد. عموما حصلت واقعة الجمل، والصحيح أن طلحة والزبير لم يشارك في هذه المعركة ولم يواجه علي بن أبي طالب، حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما جيء له بسيف الزبير، لما جيء له بسيف على أساس يبشرون علي نحن قتلنا من كان في الجيش الذي يقابلك، فيقول بشر قاتل ابن صفية، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، بشر قاتل ابن صفية بالنار، بالرغم أنه كان في الجيش الذي يقابله لكن يعرف أنهم إخوانه في الإسلام وفي الإيمان وفي الطريق بطبيعة الحال، ولا يمكن لهما أن يقتتل على أي شيء، ولكن الجيش كما قلنا حصل فيه ما حصل بسبب تفتين المنافقين وإجرام المجرمين. عموما وحتى طلحة لما رآه علي بن أبي طالب يقول يا ليتني مت قبل هذا 20 سنة. ثم أخذ أم المؤمنين عائشة وبلغها مأمنها كما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب من قبل أن يقع هذا، لأنه هذا حصل بعد النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي، والحديث في مسلم أحمد، يقول لعلي بن أبي طالب إن وقع بينك وبين عائشة شيء، شوف إن وقع بينك، هذا من أعلام النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال وترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان من علامات الساعة، يقول له إنه سيقع بينك وبين أم المؤمنين عائشة شيء، فإن وقع ذلك فارفق بها وأبلغها مأمنها. فعلي بن أبي طالب وأوصلها إلى المدينة. فعلي بن أبي طالب ما كان يقاتل مشركين أو يقاتل كافرين، لكن جاء وأفهمهم الأمر واتفقوا على الأخذ بقتلة عثمان، لكن قتلة عثمان كما قتلوا عثمان استطاعوا أيضا تفتين المسلمين فيما بينهم، وسيق الصحابة إلى معركة ما أرادوها، فوقع الأمر بين علي من جهة وبين أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير، وطلحة والزبير المبشرين بالجنة قتلا في هذه المعركة رضي الله تعالى عنهما. تصور الفتنة كما قال شيخ الإسلام إذا وقعت يا أحباب الكرام عجز العقلاء عن إيقاف السفهاء. ما عادش نجم تشد. تصور أنت، بالرغم أن الصحابة بينهم ولا واحد صار يسمع، كل واحد الآن يريد أن يقاتل من في الجيش الآخر، أما حاشا الصحابة أن يقعوا في ذلك رضي الله تعالى عنهم. بعد هذه الواقعة التي نشرت فيها الأخبار الزائفة والمغلوطة، وأن من كان في صف أم المؤمنين عائشة يريد قتال علي ويريد خلعه عن الخلافة لأنه يرى أحقيته بالخلافة، هذا الهراء وهذه السفهات قلها لغير الصحابة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم مش سيتنازعون للدنيا، بل قدموا كل الدنيا من أجل الآخرة. قاتلوا في أكثر من موقع وكانوا ينتظرون الشهادة في سبيل الله، خرجوا فقراء مهاجرين، مش اليوم صاروا يقتتلون على منصب دنيوي. نسيت هذا لتقول هذا الكلام فيهم يا مجرم؟ نسيت ماذا قدموا لهذا الدين؟ صاروا الآن يتنازعون عن الكراسي كما يقول. تصور يعني، هم خرجوا من مكة وتركوا كل ما عندهم وصاروا فقراء للفقراء المهاجرين، وقدموا الغالي والنفيس وكانوا ينتظرون الموت من أجل لقاء ربهم من أجل الآخرة. أنت الآن صرت تقول عنهم يتنافسون من أجل منصب دنيوي، هكذا تريد أن تفهم لي يعني. تصور. والحادثة الأخرى أيضا نسر فيها شر كبير. الآن معاوية بن أبي سفيان كان واليا على الشام لما كان خليفة المسلمين عثمان بن عفان، وكان ابن عمه. معاوية بن أبي سفيان صحابي، عثمان بن عفان الصحابي أيضا مبشر بالجنة. معاوية بن سفيان كان هو الوالي وأمير بلاد الشام في حياة عثمان. علي بن أبي طالب قلنا كان يقدم إيش؟ إقامة الدولة وإرجاع هيبتها ورص صفوفها قبل كل شيء. بعد ذلك عندما نرى أنفسنا أننا قادرين سنأتي بكل مجرم بعد ذلك. أما الآن نحن متزعزعون ونريد مواجهة المجرمين، لا سنزيد الطين بلة كما يقال. واضح مان؟ المهم علي بن أبي طالب الآن أراد من معاوية أن يبايعه ليستتب الأمر حتى تكون أيضا أرض الشام تابعة لولاية علي بن أبي طالب. معاوية بن أبي سفيان في الحقيقة لم يبايع علي بن أبي طالب، وأراد كأم المؤمنين عائشة وصاحبيه أن يأخذ قتلة عثمان وأن يسلمه علي بن أبي طالب قتلة عثمان من أجل القصاص منه. قال لن أبايع حتى تسلمني قتلة عثمان، أنا ابن عمه وأنا أولى الناس به، حتى علي بن أبي طالب أيضا ابن عمي، واضح ما؟ وبقية الصحابة أيضا كذلك يجتمعون في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا من بعيد أو من قريب يجتمعون في الأجداد الذين تمر معكم في السيرة. واضح يعني معاوية بن أبي سفيان لماذا أراد تقديم قتلة عثمان؟ لأنه يرى أن له شوكة وأنه قادر على إقامة الحد على قتلة عثمان، فإن عزل من سلطانه، لأن علي بن أبي طالب أراد أيضا أن يكسر كل باب وأن يغلق كل باب يستدل به المجرمون على قتل عثمان وعلى ممالاة عثمان. علي بن أبي طالب عزل كثيرا من ولاة عثمان ومنهم معاوية بن أبي سفيان، لكن علي بن أبي طالب لا يفعل ذلك يعني كما يقال شماتة أو غير ذلك، بل الصحابة رضي الله تعالى فعلوا ذلك في أزمنتهم. عمر رضي الله عنه عزل سيف الله المسلول خالد بن الوليد. تصور، هل هذا يعزل عند عمر؟ نعم يعزل عند الناس. كيف يعزل؟ لما تكون مثل عمر ستعرف لماذا يعزله عمر رضي الله تعالى عنه. عمر المحدث، عمر الذي وافق ربه في أكثر من مناسبة، عندما عزله مش عزله يعني شماتة فيه أو غيرة فيه أو شيء، لا، عنده مصالح أولى. منها مثلا، منها أنتم تعرفون أن أسد الله أو سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه منذ أن ولدته أمه إلى أن توفي لم يخسر معركة قط في حياتها، لم يخسر معركة قط خاضها في الجاهلية وفي الإسلام، حتى لا يغتر الناس به وحتى لا يظن الناس أن النصر بيده سيف الله المسلول خالد بن الوليد. أراد عمر رضي الله عنه أن يزيل ربما شيئا مما زاغت فيه الناس ودخل في عقائد الناس ونسوا أن النصر بيد الله. منها، من هذه الأشياء، عزل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. أنت تقول كيفاش هذا قائد وهمم كيف يعزله؟ هو أهل لذلك، لكن غيرك يرى أمرا آخر، يرى مسألة ربما تمس بعقائد الناس تزعزع عقيدة الناس، التوكل على رب الناس سبحانه وتعالى، واضح؟ وغير ذلك من الأحداث. إذن الصحابة عندما يفعلون شيئا يفعلونه لمصلحة دينية، ما عندهم حظوظ دنيوية رضي الله تعالى عنهم، لو كانوا كذلك لما رضي الله عنهم ولما بشرهم بالجنة سبحانه وتعالى جل جلاله. وبالتالي الصحابة رضي الله عنهم نعم لا يخطئون ويصيبون، لكن يتعاملون بدين وقلوبهم صافية وصدورهم سليمة رضي الله تعالى عنهم. أما ما يقال فيهم يقال في غيرهم أولى، أما هم يظن بهم أحسن الظنون. علي بن أبي طالب عزل بعض ولاة عثمان ومنهم معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان ما أراد ذلك إلا بعد أن يقتص من قتلة عثمان. ليش؟ لأنه الآن إذا عزل ما عنده قوة، الآن ما عاد أمير على بلاد الشام وما عنده قوة ليقتص من قتلة عثمان، فهو أراد أن يبقى أميرا حتى يقتص من قتلة عثمان. فحصل مرة أخرى خلاف بين علي بن أبي طالب بين معاوية، لكن مش خلاف على الخلافة، مش خلاف على المنصب، الخلاف مرة أخرى جزئي، هل نقدم قتلة عثمان أو نقدم استتباب الأمر وإقامة بلاد الإسلام حتى لا تتزعزع مرة أخرى ودولة الإسلام؟ واضح ما معنى الكلام؟ الذي يصور الآن الأخبار الزائفة والمغلوطة يصورون أن المسلمين همج، وإذا استعملوا الدين، انظر الدماء كيف تسيل من أجل المناصب تحت غطاء الدين، ليس من أجل هذا الأمر، لم يحصل من أجل لا مناصب ولا من أجل دنيا أو شيء من هذا القبيل، بل حتى الذين كانوا في صف معاوية رضي الله تعالى عنه رأوا أن علي بن أبي طالب يتستر على قتلة عثمان، تصور يعني ما دام أنه لم يقتص منهم مع ذلك يحميهم، تصور يعني هكذا صاروا يفهمون، واضح؟ معاوية بن أبي سفيان عنده الآن قوة وعنده بلاد الشام الآن تحت إمرته، يستطيع أن يقتص من قتلة عثمان، لكن علي بن أبي طالب ما عنده هذه الأولوية. إذن الخلاف مرة أخرى خلاف أولويات، هل نقدم هذا أو هذا؟ علي بن أبي طالب عنده رؤية شاملة. سنأتي إلى ما تريدون وأنا أيضا أريده، وهو القتل قتلة عثمان، لكن الظروف لا تسمح الآن، الظروف ليست تحت أيدينا وربما تنفلت الأمور من أيدينا. فعلي بن أبي طالب عنده نظرة مستقبلية وبعيدة. المهم التقى في صفين في معركة صفين السنة التي بعد سنة 37، فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن معاوية لما قيل له أأنت تنازع علي؟ قال وهل أنا مثله؟ يعني هم يعترفون بفضل بعضهم كما قلنا، قال وهل أنا مثله؟ أما أنا فالشأن الذي أريده أن يسلمني قتلة ابن عمي، أليس كذلك؟ وأنا أولى به. ألم يقتل عثمان مظلوما؟ نعم. الذين قتلوه ألا ينبغي القصاص منهم؟ نعم أيضا. طيب فليسلمني علي القتلة وأتنازل عن إمارة الشام وأبايعه. بمعنى معاوية بن أبي سفيان يريد إيش؟ أولا قتل قتلة عثمان ثم مبايعة علي والتنازل على ما هو عليه. وعلي بن أبي طالب يريد أولا إقامة الدولة وأن يستتب الأمر وأن يلم الشمل ثم يقتص من المجرمين. حصل مرة أخرى خلاف في الأولويات، مش خلاف من سيكون الخليفة، بل معاوية رضي الله تعالى عنه يقول هل أنا مثله؟ هل أنا سنكون في مقامي؟ ومر معنا نحن رابع الأربعة هو علي بن أبي طالب، يعني معاوية لا يجعل نفسه من هؤلاء أو من العشر المبشرين بالجنة، يعرف قدره ويعرف منزلته ويعرف منزلة علي رضي الله تعالى عنه ولا ينازعه. لكن الشيء الذي نازعه فيه أولا نقتل قتلة عثمان، ينبغي أن يقتلوا حتى تهدأ النفوس وليشفي صدور قوم المؤمنين. علي بن أبي طالب قلنا الأولوية هي إيش؟ أن تستتب وأن تقام أركان الدولة أولا بعد أن تزعزعت، لأنه يرى نظرة أخرى وأن أعداء الأمة وشركاء الجريمة ما زالوا ينتهزون الفرص وما زالت الفرص ستأتي إن بقي الأمر كذلك. فيخرج علي بن أبي طالب في جيشه من أجل أن يقيم الأمر ولو أدى ذلك إلى القوة يعني. وهذا اجتهاد بشري، علي بن أبي طالب اجتهد اجتهاد البشري، معاوية بن أبي سفيان اجتهد اجتهاد البشري، طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة اجتهدوا اجتهاد بشري، وهم بشر يخطئون ويصيبون، لكن نظن بهم أحسن الظنون. وكما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيره كما سيأتي معنا ملخص هذا الأمر أو سنتركه بعد هذه الحادثة، التقى في صفين يعني قريبا من نهر الفرات، الآن منطقة موجودة في أرض الشام يعني سوريا بالتحديد، التقى هناك وحصل ما لم يكن في الحسبان، وقيد الفريقان إلى محرقة ما كانوا يريدونها. فلما كانت الكفة في صف علي، والحقيقة ليست كذلك، ها الحقيقة ليست كذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لأن الذي خسر هو الإسلام وأهله حقيقة. نحن تراجعنا كثيرا بهذه الأحداث، وقدر الله وما شاء فعل. الخسارة وقعت في الإسلام وأهله الذين ماتوا من الصحابة، والذين انتصروا هم المجرمون والمنافقون الذين أشعلوا نار الفتنة بين الصحابة وأرادوا إسقاط بلاد الإسلام، هم الذين حققوا مصالحهم إلى يومنا هذا السنة والسنة وهم يحققون مصالحهم، قاتلهم الله أن يؤفكوا. لكن على المسلمين أن يعتبروا وأن يفكروا قبل أن يقدموا على شيء، ينبغي أن يضع ألف خط وألف طريق يفكر فيه وألف دليل كما يقال، واضح، وألا يتصرف من عند نفسه، لأن كثير من الصحابة اعتزلوا هذه الفتنة، كثير من الصحابة اعتزلوا هذه الفتنة. إذن الصحابة على أقسام ثلاثة، منهم من أراد تقديم قتلة عثمان، ومنهم من أراد إقامة الدولة، ومنهم من اعتزل كل الفتنة كأبي هريرة وعبد الله بن عمر غيرهم يعني من الصحابة، واضح ممان. المهم حصل ما حصل بينهما، حتى إن جيش معاوية رفع الرماح فوق الأسنة لتحكيم كتاب الله فيما حصل بين المسلمين، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كما قال تبارك وتعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يرسل علي بن أبي طالب أبا موسى الأشعري، شوف كلهم يتعاملون بالأعلام من الصحابة، لكن الرعاع من الناس لا تفهم هذه الأحداث. معاوية بن أبي سفيان يرسل عمرو بن العاص، تكلم كلاهما ماذا سيحصل في الفريقين، من المخطئ، من المصيب، ماذا سنفعل، ما سنقدم، أيهما نقدم، أيهما نؤخر. وهذه الواقعة أيضا تكلم فيها من تكلم بأخبار زائفة ومغلوطة، وجعلوا الصحابة يسيئون الظن بأنفسهم ويتحيلون على بعضهم. أما أبو موسى الأشعري، وهذه من الأخبار المكذوبة، ها أبو موسى الأشعري فقال أما أنا فقد عزلت علي، أما أنت ينبغي أن تعزله ثم نختار. فيقول له عمرو بن العاص أنت اخترت أن تعزل علي، أنا أثبت معاوية على أساس تحيل عليه. يعني شوف الخبث من هؤلاء المجرمين كيف يصورون الصحابة أنهم يتحيلون يمكرون ببعضهم، وهذا الخبر مكذوب لا يصح. الصحيح في هذه الواقعة أن أبا موسى الأشعري يقول لعمرو بن العاص الصحابي، يقول له بلغ معاوية أخوهم أيضا في هذا الدرب، إن يستعن بكما ففيكما المعونة على درء هذه الفتنة، وإن استغنيتما عن هذا فطالما استغنى الله عن أمركم وعنا جميعا فأمر الله سبحانه وتعالى غني عن جل في علاه، إن يستعن بكم ففيكم المعونة، إن أردتم أن تعينوا فتعالوا نتعاون على البر والتقوى لا أن نقع في الإثم والعدوان. وهكذا هذا الأمر يا أحباب الكرام لم يجعل المجرمين في خير ليلة كما يقال. عاد علي بن أبي طالب إلى الكوفة، وعاد معاوية بن أبي سفيان إلى بلاد الشام، واتفق أبو موسى الأشعري مع عمرو ابن العاص الصحابي الجليل سيبقيان من أجل إيش؟ أن يحكما في الفريقين. تخرج فئة وظهرت بعد أن كانت متشتتة، وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رأسها وهو ذو الخويصرة، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اتق الله واعدل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ويقول في حديث آخر سيأتي معنا يخرجون حين اختلاف بين المسلمين، وبقية الحديث سيأتي معنا ما هو موقف المسلمين معهم، يخرجون حين اختلاف بين المسلمين. فتظهر هنا الخوارج في طائفة مستقلة بعد أن كان فكرها متشتت، واجتمع فكرها برأس المنافقين من عبد الله بن سبأ اليهودي، هو الذي حرضهم على قتل عثمان، وما زالوا متشتتين رعاع الناس، لكنهم اجتمعوا في طائفة اسمها المحكمة، وهي أول فرقة من فرق الخوارج والطائفة الوعيدية الأولى. وقلنا الوعيدية تضم الخوارج الذين غلوا وبالغوا في الإيمان، هذاك علاش طعنوا في عثمان، ولما طعنوا في دينه خرج من الملة، وعندما هم الكبيرة تخرج من الملة، شفت هذا الفكر كان متشتت، لكن بعد ذلك صار طائفة يرأسها ابن وهب الراسلي. هؤلاء الخوارج أحباب كرام لم يعجبهم ما فعله علي بن أبي طالب وعثمان علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان لما حكم الصحابة في هذه الفتنة. لكن هذين الصحابيين سيحكمان بالعادات والتقاليد، سيحكمان بالبرلمان والأحكام الوضعية يعني، أو سيحكمان بكتاب الله وسنة رسول الله. ها، ماذا تقول هذه الخوارج لعلي بن أبي طالب؟ ظهرت الآن حين اختلاف بين المسلمين، هذه هي الحادثة كما أخبر عنها النبي قبل وقوعها صلوات ربي وسلامه عليه. تقول لعلي بن أبي طالب، شوف الآن جاءوا بعد علي بن أبي طالب، لم يعرفوا شيئا من الدين، ولم يجالسوا سيد الأنبياء والمرسلين، ولم يأخذوا الوحي من النبي مباشرة، لأن أعلم الناس من تتلمذ على سيد الناس. علي بن أبي طالب عاش في بيت النبوة والوحي ينزل على النبي. الآن هؤلاء صاروا يعلمون علي بن أبي طالب ما هو الحكم وكيف تحكم وماذا تفعل. تصور هؤلاء الهمج الجهلة صاروا يعلمون علي بن أبي طالب، فقالوا له إن الله تبارك وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، وأنت تركت قتالهم ورب العالمين أمر بقتالهم حتى تفي إلى أمر الله. فلما تركت قتالهم وحكمت الرجال في دين الله فالحكم لله، فأنت تركت حكم الله وحكمت الرجال وخرجت من الملة. ما شاء الله، شوفك التأصيل وكل أدلة، وهذا الجهلوت الذي يجري على قدميه صاروا الآن يحكمون على علي بن أبي طالب بمجرد هكا دليل خاطف هكا. رب العالمين قال فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، وأنت تركت قتالهم ولم تفئ إلى أمر الله، وإنما حكمتم من أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص، والحكم لله. لماذا سميت المحكمة؟ لأن شعارهم كان إيش؟ كلمة حق، كما قال علي بن أبي طالب كلمة حق، الحكم لله، وتفرد به رب العالمين كما تفرد بالحكم الشرعي، تفرد بالحكم القضائي، وتفرد بالحكم الجزائي، ولا يشاركه في ذلك أحد. من نزعه في ذلك فقد طغى وبغى كما فعل فرعون. نعم كلام صحيح، هذا الكلام صحيح واضح، ولكن قال علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها باطل. ولكن فاض الكأس بعد أن فعل هؤلاء جريمتهم، قتلوا عبد الله بن خباب وقتلوا زوجته وكانت حاملا، ولما سأل علي بن أبي طالب من قتلهم قالوا بجميعهم نحن قتلناه، على أساس نحن اشتركنا في قتالهم. فيقاتلهم علي بن أبي طالب في معركة النهروين، في معركة النهروان، وألحق بهم خسائر عظمى وشرد بهم من خلفهم فرضي الله تعالى عنهم. كما قال عمر لو اجتمع عليه أهل صنعاء فقتلوه لقتلتهم. لما قتلوا مسلما بغير حق قاتلهم علي بن أبي طالب. هم أول الخوارج ظهروا في زمن علي بن أبي طالب. شفت هذه الفرقة ظهرت بالتزامن مع هذه الفرقة. عبد الله بن سبأ اليهودي يؤسس حجر الأساس لمن ينصر علي ويشايع علي، لكن ليس التشيع اللغوي، شايعه أي ناصره وكنت في صفه، كما كان هناك شيعة لعلي يعني كانوا في صفه ويرون على الحق، كان هناك شيعة لمعاوية. شو معنى الشيعة؟ شايعه أي ناصره كان في صفه، لكن هذا اللعين مش كان في صفه فقط، بل رسخ فيهم منهجا باطنيا، وهو المنهج الشيعي الباطني الذي يؤله علي بن أبي طالب، ويقول أن علي بن أبي طالب لم يمت وإنما غاب وسيعود. عندهم قضية الغيبة، مش الغيبة، الغيبة هي الكبيرة، الغيبة هو الغياب. عندهم قضية الغيبة يا أحباب الكرام كما يطبقونها على أول إمام وهو علي بن أبي طالب، قالوا لا لم يقتل وإنما شبه لهم رفعه الله كما فعل لعيسى، هكذا يقولون السبائية أن علي بن أبي طالب لم يقتل وإنما رفعه الله كما رفع عيسى، فالرعد صوته والبرق صوته وغاب وسيعود، كما يطبقونها على أول إمام يطبقون على آخر إمام وهو محمد بن حسن العسكري، غاب في الزرداب وسيعود. عندهم عقيدة الغيبة هذه يطبقون على أول إمام للإمام الثاني عشر، هكذا عندهم. السبائية هم الذين خرجوا بهذا الفكر. رأيتم هؤلاء السبائية حرقهم علي بن أبي طالب في زمنه، يعني في زمن علي يواجه الخوارج ويواجه هؤلاء السبائيون ويواجه قتلة عثمان، يعني زمن علي زمن فتن واضح. والصحابة سيقوا لمحارق ما كانوا يريدونها، وإنما بفعل المجرمين الذين فتنوا بينهم وبين جيش المسلمين. الغاية منها إيش؟ هو إيقاف زحف الإسلام. مو في زمن عثمان فتحت البلاد، في زمن أبي بكر فتحت البلاد، في زمن عمر فتحت مصر والعراق، بل وحررت بيت المقدس حرر. في زمن عثمان وصل الإسلام إلى بلادنا، في زمن علي وقف الزحف وتعطل الإسلام. حتى لا نقول الكفة كانت في صف فلان وصف علان، لا، الخسارة كانت في صف الإسلام وأهله حقيقة. وقد حقق المجرمون شيئا من مآربهم، لكن يريدون أن يطفئوا نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون سبحانه وتعالى. وهذا حكم الله القدري واقع لا محالة مهما طالت الأيام والأزمان. عموما يا أحبابنا الكرام، أهل السنة والجماعة كما يذكر الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه في فتح الباري، يقول جمهور أهل السنة والجماعة يرون أن الأحق والأصوب وأولى الناس بالصواب هو ما هو علي بن أبي طالب ومن كان في صفه، لأدلة أتت، لأدلة أتت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سيكون بينك وبين أم المؤمنين عائشة شيء، فيقول علي بن أبي طالب للنبي: أفأنا أو فأنا من أشقاهم؟ قال: لا، ولكن إن حصل بينك وبينها شيء فخذها إلى مأمنها. ففعل ذلك علي بن أبي طالب، وأوصل أم المؤمنين عائشة في حديثة الجمل بعد نهايته، أوصلها إلى المدينة في مأمن تام. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حول الخوارج، قال: يخرجون حين اختلاف بين المسلمين تقاتلهم أولى الفئتين بالحق. وعلي بن أبي طالب هو الذي قاتلهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلهم أولى الفريقين بالحق. أولى لا يعني أن كل الحق كان معها، لأن الذي حصل أيضا لا يوافق عليه أي عاقل ولا يتماشى مع دين الله تبارك وتعالى من سفك دماء وغير ذلك. لكن هذا الأمر كما قلنا حصل باجتهاد، والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فهو معذور وله أجر، لأنه ما أراد الخطأ أصلا، هو ما أراد أن يحصل هذا، لكن قدر الله وما شاء فعل، ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد، قدر الله أن يحصل ذلك. حتى إن علي بن أبي طالب يقول: يا ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة، لما رأى صاحبي طلحة والزبير المبشرين بالجنة قد مات في هذه المعركة. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار بن ياسر والحديث في الصحيحين، يقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وعمار كان في صفه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. حتى سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث، قال: نسكت عنه ولا نخوض فيه، إنما اجتهدوا وأخطأوا، الذي اجتهد وأصاب فله الأجران. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخوارج: تقاتلهم أولى، مش أحق الفرقتين، قال أولى الفريقين بالحق. وبالتالي علي بن أبي طالب كان أقرب إلى الحق، ونظرته كانت هي الصواب. الصحابة الآخرين تعجلوا القصاص واجتهدوا. القصاص حق ولا حق؟ وهم أرادوا الحق، لكن رأي علي كان أولى بالصواب. واضح ما معنى؟ كلا الفريقين اجتهد، ومنهم من أخطأ، لكن الصواب كان في صف علي بن أبي طالب. وبالتالي رأيتم هذه الفتن سلمت منها أيدينا، هل شاركنا فيها؟ لا، فلتسلم منها ألسنتنا، ولا نقع فيما وقع فيه المجرمون والضالون والمبتدعون في الطعن في الصحابة، وزيفوا التاريخ ونقلوا عنهم أخبار مغلوطة، الغاية منهم الطعن لمن يميل إلى علي من الشيعة. الذي يميلون إلى علي يكفرون الصحابة الذين واجهوا علي بن أبي طالب. واضح معنا؟ لأن مسألة إمامة علي عندهم ركن من أركان الدين ولا يجوز المساس به. واضح؟ والذين كانوا في صف معاوية كانوا يطعنون في علي، ومنهم الخوارج، هم ليسوا في صف أي كان، ولكن الخوارج كانوا يسمون بالنواصب. تعرفون ما معنى النواصب؟ الذين نصبوا العداء لعلي بن أبي طالب ولآل بيته. الشيعة الآن يسمون أهل السنة بالنواصب، يظنون أننا ننصب العداء، الخوارج هم نواصب، نحن لسنا خوارج. واضح معنا؟ يظنون أن النواصب هم أهل السنة، النواصب الحقيقيون هم الخوارج الذين قاتلوا علي بن أبي طالب وقاتلوا الخلفاء الراشدين كعثمان وكعلي بن أبي طالب وحتى من بعده. عموما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد هذه الأحداث اجتمع الخوارج مرة أخرى ينقمون على علي ومعاوية وعمر بن العاص، واتفقوا على قتلهم في يوم واحد أو في ضربة واحدة. أما علي رضي الله تعالى عنه فقد وصلوا إليه، أما معاوية وعمر بن العاص فقد أخطأوهما وقتل غيرهما ونجا كل واحد منهما بفضل الله ومنه وكرمه، لكن علي بن أبي طالب قتله الخارج الضال المجرم عبد الرحمن بن ملجم، قتله وهو خارج لصلاة الصبح، وهو خارجي. يعني هؤلاء لا يصفى لهم أحد ولا يكبر في أعينهم أحد، واضح؟ كل واحد لا يعجبهم ولا يتماشى مع ما يريدونه مباشرة، يرمونه بالضلال، يرمونه إيش؟ بالفسق. وبالتالي ما دام أنه فسق خرج من الملة، وبالتالي إيش؟ يستبيحون دمه ويقتلونه. ومر معنا الذين خالفوا في مفهوم الإيمان، الخوارج الذين طغوا وغلوا في مفهوم الإيمان، تقابلهم المرجئة الذين انسلخوا، لا تفعل شيء وأنت مؤمن كإيمان الصحابة، والآخرين مهما فعلت أي خطأ رحت فيها مثلك مثل إبليس، تصور يعني. هذا هو الضلال بعينه. وبالتالي الصحابة بين نارين، بين الطاعنين فيهم والمقاتلين لهم، وبين المغالين فيهم. أما منهج أهل السنة والجماعة كما يذكره أهل السنة والجماعة سواء في هذا الكتاب أو في غيره، اسمع ماذا يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: وألا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر، نثني عليهم الخير كما أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع: والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. أما الضالون المرتدعون يبحثون عن العثرات، يبحثون عن الزلات، يريدون إسقاطهم، ينسون ما قاله النبي وما جاءت فيهم من النصوص. حتى إنها بعد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بعد وفاة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليلقى الله تبارك وتعالى شهيدا نحسبه كذلك، تولى أمور المسلمين الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. وفي زمن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه كان خيرا عظيما على المسلمين، سمي ذلك العام بعام الجماعة، وقد بشر النبي بذلك عندما قال للحسن وهو كان يخطب على المنبر، ثم التفت إلى ابنه، ابن علي بن أبي طالب، ابن بنته، هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني، والحديث صحيحين أو في البخاري أو في صحيحين، يقول: إن ابني هذا سيدا، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين مما حصل بينه. وقد أصلح بين طائفتين المسلمين، وسمي هذا العام بعام الجماعة. وبالتالي الحسن ابن علي منهم من أدخله في الخلفاء الراشدين، كان خليفة راشدا مهتديا على منهاج النبوة، هو الذي سلم الأمر لمعاوية ابن أبي سفيان ليجتمع شمل المسلمين، وحصل ذلك بفضل الله ومنه وكرمه. معاوية بن أبي سفيان يا أحبابنا الكرام لم يكن من الخلفاء الراشدين الذين حدث عنهم النبي، لكنهم كانوا من خلفاء المسلمين، لكن ليس من الخلفاء الراشدين الذين حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فضله لا يخفى إلا على أعمى بصر وبصيرة. معاوية بن أبي سفيان يا أحبابنا الكرام هو أول من غزا البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة في حديثه. وتعرفون حديث أم حرام، عندما نام النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ يضحك، أخبرها النبي بهذا الأمر، أن جيشا من أمتي يغزون البحر، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح القسطنطينية، كان ذلك في زمن معاوية، قال: مغفور لهم. النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن جيش يفتح القسطنطينية وبلاد الروم مرة أخرى، كان ذلك في زمن معاوية. الذي الجيش الذي غزا البحر كان ذلك في زمن معاوية. معاوية بن أبي سفيان هو الذي أرسل عقبة بن نافع لتأسيس القيروان في بلادنا بعد أن فتحها عثمان رضي الله تعالى عنه. معاوية بن أبي سفيان كان صهر النبي، النبي تزوج بأخته رملة بنت أبي سفيان، هو صهر النبي وكاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثير من الأدعية، منها الفقه في الدين ومنها غير ذلك، وهو الذي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خير وفقه في الدين، حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. كان كاتبا للوحي، ها لو كان من الخائنين أو كان من المجرمين جبريل ينزل على النبي يستطيع أن يحذره، وأن هذا يبطن ما لا يظهر، لكنه كان من الصحابة الذين حظوا بهذا الخير معاوية بن أبي سفيان، لكنه يخطئ ويصيب. لم يكن من الخلفاء الراشدين، لكن كانوا من ملوك هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها تكون خلافة على منهاج النبوة 40 سنة، ثم تكون ملك ورحمة، كان ذلك في زمن معاوية، كان أول ملوك هذه الأمة، ولكن كان ملكا ورحمة، بعده حصل الملك العضوض والملك الجبري بعده هو، واضح؟ لكن هو أول ملوك هذه الأمة. حتى مرة أراد من أراد أن يسأل عن معاوية وفضله وفضل عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد أيضا، قيل لعبد الله بن مبارك وغيره أيهم أفضل، معاوية بن أبي سفيان وإلا عمر بن عبد العزيز؟ فقالوا له: أتفضل تابعيا على صحابيا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم؟ تريد الذين يلونهم أفضل من الذين قبلهم؟ كيف يكون هذا؟ عندنا نصوص شرعية وحدود شرعية. معاوية بن أبي سفيان محسوبا على الصحابة، وبالتالي من يأتي بعده ممن له فضل عظيم لا يصل إلى أصحاب النبي، لا هو ولا غيره، واضح؟ إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاهم رب العالمين، لهم منزلة، نظن بهم أحسن الظنون، لأن الله علم سرائرهم وعلم ما هم فاعلون فرضي عنهم. لسنا نحن أعلم من الله أو أحرص من الله، واضح ما مانا؟ أو أحرص على الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: خير أمة قرني، ويقول: لا تسبوا أصحابي، ويبين منزلتهم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. نعم هم بشر يخطئون يصيبون، يجتهدون ويصيبون، ويجتهدون ويخطئون، لكن الفتن التي حصلت بينهم ما أرادوها، وإنما المنافقون الذين فتنوا وأرادوا بذلك إسقاط بلاد الإسلام، وهم اجتهدوا في البلوغ إلى الحق. منهم من أصاب ممن كان في صف علي هذا الذي اتفق عليه أهل السنة، أما ممن خالف علي لا يجرمونه أو ينتقصونه، يقولون هو أخطأ وله أجر، إنما قد أخطأ والحق كان مع علي بن أبي طالب، لكن ليس كل الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولى أولى، كلاهما عنده حق لكن أولى، وكلاهما عنده خطأ لكن الأولى بالصواب علي بن أبي طالب ومن كان في صفه، لأن أحاديث جاءت تحدث بذلك أن الخوارج تقاتل أولى الطائفتين من المسلمين، أولى بالحق يعني، وكان علي بن أبي طالب هو الذي قاتلهم. هذا الذي حصل في أواخر تقريب الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه إلى علي بن أبي طالب، الخلافة الراشدة أقصد في ذلك الوقت. وما زال الأمر متواصلا بفضل الله ومنه وكرمه، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بعودة ذلك على منهاج النبوة، وأحاديث أخرى تبين أن هذه الأمة يليها أكثر من خليفة، فهذا ليس محصورا في الخلفاء الخمسة بانتهاء حسن الحسن بن علي أو بعمر بن عبد العزيز، لا، ما زال الأمر متواصلا بإذنه سبحانه وتعالى. نأجي ذلك المبحث الذي بعده، يقول: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء أثرهم، لأنه كما مر معنا هذا منهج ابن أبي زيد القيرواني، كان متبعا للسابقين، لم يكن على طريقة الخلف في المسائل العقدية. يقول: واتباع السلف الصالح واقتفاء أثرهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدل في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون، سواء المحدثون المبتدعون في المسائل العقدية التي مرت معنا، أو المسائل المنهجية أو التعبدية، أو سمي ما تشاء، لأن الإحداث في الدين ممنوع شرعا، لأن فيه استدراك على الشرع، وفيه استدراك على رسول الله، وكأن النبي لم يبلغنا كل الدين. من أجل ذلك يريدون إدخال شيء في الدين ليس منه، والنبي يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، والآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم يقول: وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. بقي معنا مبحث الإمامة العظمى وشروطها وكيفية انعقادها، لكن لم يسعفنا الوقت للأسف، نؤجل ذلك إن شاء الله بدروس قادمة إن قدر الله لنا اللقاء واللقاء، لأن هذا المبحث ربما يحتاج إلى محاضرتين أو أكثر، واضح؟ ليس إمامة المسلمين بالوصول إلى المنصب، وإنما كما أن الصلاة لا تصح إلا بشروطها وأركانها، وإن تمت شروطها وأركانها صحت تلك الصلاة، أيضا الإمامة إن توفرت فيها الشروط الشرعية التي بيّنها أهل العلم من خلال النصوص الشرعية صحت، وإلا فلا ولا كرامة. ليس المسألة المهم أن يصل الإنسان إلى مكان ليصبح إماما على المسلمين أو وليا لأمور المسلمين، ليست بكل بساطة يعني، وإنما إن توفرت فيه الشروط فهو كذلك، وإلا فلا، بكل بساطة يعني، واضح ممان؟ لأن هذا يحتاج إلى وقفة مطولة. ظننت أنني سألحق إلى هذا المبحث، لكن ما زال الأمر يطول، لكن سنأخذه إن شاء الله في دروس قادمة وفي مناسبات أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. ما كان من توفيق فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمن نفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. ونسأل الله أن نكون قد وفقنا في تبليغ هذه المادة وتسهيلها وإيصالها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موفقين إن شاء الله.